نعم. قال البخاري رحمه الله: نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان. قال البخاري: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، يعني وغيرهم من قبائل العرب، والعرب من عطف العام على الخاص. نعم. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان. البخاري: وأخبرني أنس بن مالك. نعم، لكن الزهري عن أنس لأنه معطوف عليه هنا. وأخبرني شعيب. ها؟ وأخبرني أنس بن مالك. ها؟ في البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك. أبو اليمان. ها؟ أبو اليمان. لا، أبو اليمان شيخ البخاري الحكم بن نافع، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم معروف، والزهري أخذ عن أنس، لعل الواو هذه ما لها موقع، ليس لها موقع. وين؟ أي نسخة؟ أي الطبعات؟ أي الطبعات؟ وش اللي معك؟ نسخة منسوخة عن هذه حقت دار العلم. عن أولاد الشيخ؟ إيه. إيه. يعني هذه جادة. عن الزهري قال: أخبرني أنس. فلو ما أشوف لا، إذا وجد في من طبعات البخاري شيء ذا؟ ها؟ غير الفتح. غير الفتح. ها؟ يا عطل، لأن الواو ما لها صنع أبد. شو؟ كتاب التفسير أي خامس والسادس أظن ما في فارس. سورة النور هنا فضائل القرآن. طور إله في قريش. كم القرآن؟ قال رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك. هذا صحيح، ما في عاد إلا قسطلاني. إيه؟ كم؟ سبعة. سبعة، هذا اللي عاد فيه وعورة شوي، تاج إلى عيون صاحي يبي 445. باب بالتنوين: نزل القرآن بلسان قريش أي بلغة معظمهم، والعرب من عطف العام على الخاص قرآنا ولأبي ذر، وقول الله تعالى: قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لم تقم دلالة قاطعة على نزول القرآن جميعه بلسان قريش، بل ظاهر قوله إن جعلناه قرآنا عربيا أنه نزل بجميع ألسنة العرب، لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولا واحدا. وقال أبو شامة: أي ابتدأ نزوله بلغة قريش، ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم. ابتدأ نزوله مثل ما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزوله في شهر رمضان. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا ولغير أبي ذر حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم شهاب وأخبرني بالواو بالإفراد والواو العطف على مقدر، ذكره في الباب اللاحق، ذكره في الباب اللاحق ولأبي ذر أخبرني، يعني بدون واو. قوله ذكره في الباب اللاحق الذي يظهر أن المذكور في الباب اللاحق هو المعطوف عليه بالفاء، قوله فأمر عثمان إلى آخره، لا المعطوف عليه بالواو. وفي قوله وأخبرني أنس فإنه لم يتعرض لذلك في الباب المذكور، فكان الأولى وضع هذه العبارة، يعني قوله للعطف على مقدر إلى آخره بعد قوله فأمر عثمان فليتأمل، يعني على رواية أبي ذر بدون واو ولا إشكال حينئذ. نعم. مع أن ثابتة في كثير من النسخ، وعلى ما ذكر القسطلاني أنه في الباب اللاحق يقول ما المعلق مصحح من طبعة بولاق، يقول ما في الباب اللاحق ما في شيء، ما في شيء. نعم. أخبرني وأخبرنا، أخبرني بمفرده نعم واحد، وأخبرنا إذا أخبره مع مجموعة قرئ على الشيخ حضور مجموعة. نعم. وين الواو هذه؟ أنا هذا محل الإشكال. وشو؟ لا لا، لابد أن يكون إما معطوف على سابق أو على مقدر، وما في، ما يمكن يطوف على سابق، لأن السلسلة ما يمكن يعطوا بعضه على بعض باعتبار كل واحد شيخ الثاني. ما في تحويل الإسناد، يعني ليس المذكور هنا من شيوخ البخاري ليعطف على الحكم بن نافع على أبي اليمان. وأخبرني أنس، من اللي يقول وأخبرني؟ قال الذي قاله الزهري، لكن يعطف على إيش؟ قسطلاني يقول سيأتي في الباب اللاحق، وما في الباب اللاحق شيء. نعم، فالذي ظهر أنها مقحمة. أخبرني أنس بن مالك، لأن في الغالب أن الواو هذه تأتي بعد حاء التحويل، حاء وأخبرني فلان، حاء وحدثنا فلان، وما في حاء تحويل ولا يحتاج إلى التحويل، لأن السند سند واحد، ما في أكثر من سند. نعم. ها؟ والله على ما في أشكال أبدا. نعم. قال أخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم نعم. عبد الله بن الحارث بن هشام بخاري معنا، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بخاري، عبد الرحمن اللي في البخاري عبد الرحمن. شوف يا ابو عبد الله معك السلطاني تركيا، اي خلوا معك عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ينسخه. غلط عبد الله. وين؟ لا، اللي في التفسير عبد الله. نعم عبد الله. غلط عبد الله، صواب عبد الرحمن. اللي معكم ايش يقول؟ إيه؟ وين طبعت السلام والشيء عبد الرحمن؟ إيه؟ وكذا في البخاري. نعم. فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن لكن القرآن في القرآن أحرف أثبتت بعضها بلغة هذيل وبعضها بلغة تميم، وقراءات أخرى جاءت بلغة قريش ولم تثبت فيما أثبته الصحابة. خلقكم من ضعف، قراءة لغة قريش ضعف، فيكون هذا بناء على الغالب. نعم. وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود يعني في كتاب المصاحف له. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان. يزيد بن شيبان. ابن شيبان. شو عندكم؟ ها؟ يزيد عن شيبان أو نفس الطبعة؟ وأنت شو عندكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن شيبان، يعني حدثنا شيبان كلكم